هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم، يعني لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه. وكيف الوصول إلى العلم؟ هنا سؤاله كل إنسان تسأله ولو كان من أبسق عباد الله يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرما. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن، وش الدليل؟ يعني أن رسول عمل بالقيافة. طيب، هنا ثلاث قصص: قصة ليوسف، قصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيافة. نعم، صحيح، بس أنت قدمت الآية بعض على بعض. وش القرينة؟ ما هي القرينة إذا كان من دبر فهي الكاذبة؟ إيش؟ جذبته إليها، تمام. وإذا كان من قبل، أن تدافع عن نفسها فانشق قميص. بارك الله فيك. طيب، سليمان مجنون. أما قصة سليمان، المرأتان اللتان جاءت عند سليمان ودعت كل منهما أنها ودعت ابن لها، فقال من تحبني فين أن يقصوا قسمين، فقالت يعني أمه ولها. كيف قالت أمه؟ ما يمكن تقول قالت أمه، ما يمكن تقول قالت أمه حتى يثبت. الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما. نعم، فؤاد، الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم بين الكبرى، وسليمان عمل بالقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا علي؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا. نعم يا سليم. هذا من الرحمة اللي نزلت من قلبها الصغرى للولد. أحسنت، لأن الصغرى رحمت كانت لا تشقه ولها، وهذيك قد أكل ولدها الذئب، اقض عليه ما يهمه. أفهمت؟ طيب، للرسول عليه الصلاة والسلام سعد. سمعتم كلامه؟ قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حوي بن أخطب، قالوا إنه أفنته الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من العمل بالقرائن، وهو كثير في السنة،

حتى قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. استكبار واضح. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قاعدون على الكراسي على الأرض على الفرس وأنتم اذهبوا للقتال. أفا بعد هذا الاستكبار شيء؟ لا. فهم مستكبرون. إذا كان هذا قولهم لنبيهم فما بالك بنبيهم، بنبي بعث من العرب، وأنه لا يستكبر. الثالث، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزن. نعم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا نقل المؤرخون والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون، يبكون تفيض أعينهم من الدمع، يعني تمتلئ من قول فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت ترقرق بالدمع وتفيض مما عرفوا من الحق. وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من الحق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأتي بالفوائد مما عرفوا الحق يقولون أيضا، هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم من قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تبيض من الدم مما عرفوا من الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، يسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.